قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله ترجمة النووي باب التوقيت في المسح على الخفين. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنبلي قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس عن عمرو بن قيس بن ذهبي عن الحكم بن عتبة عن القاسم بن مخيرة عن شريح بن هارب قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بن أبي طالب فسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهم ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه. قال وحدثنا إسحاق وأخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي منيسة عن الحكم بهذا الإسناد مثله. قال وحدثني زهير بن حرب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال سأل عائشة عن المسح على الخفين فقالت ائت عليا فإنه أعلم بذلك مني. فأتيت عليا فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر حدثنا أبي حدثنا سفيان عن عقمة بن مرثد قال حدثني محمد بن حاتم وله له حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني عقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ونصح على خفيه. فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال عمدا صنعته يا عمر. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البتراوي قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. قال حدثنا أبو كريم وأبو سعيد الأسد قال حدثنا وكيع حام حدثنا أبو كريم حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة في حديث أبي معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث وكيع قال يرفعه بمثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناقد وزهير بن حرب قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن زهير بن أبي سلمة قال وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زهير بن عبد المسيب كلاهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من مثله. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن معين حدثنا معقل عن ابي الزبير عن جابر عن ابي هريره انه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم فليهر على يده ثلاث مرات قبل ان يدخل يده في انائه فانه لا يدري في مباتت يده. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة يعني كزامي عن ابي الزناد عن العرب عن ابي هريره قام وحدثنا نصر بن علي حدثنا عبد العلاء عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قام وحدثني أبو كريب حدثنا خالد يعني بن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قام وحدثنا محمد بن رافي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قام وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر قام وحدثنا الكلوان ابن رافي قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا اخبرنا ابن جريج اخبرني زياد ان ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد اخبره انه سمع ابا هريره في روايتهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كلهم يقول حتى يغسلها ولم يقل واحد منهم ثلاثا الا ما قدمنا من روايه جابر وابن المسيب وابي سلمه وعبد الله بن شقيق وابي صالح وابي رزين فان في حديثهم ثلاث ثلاث. قال وحدثني علي بن محمد الشعبي وحدثنا علي بن مسلم قال الأعمش عن أبي رشيد وأبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ كلبه من إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. قال وحدثني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج الحسيني النسابوري رحمه الله تعالى والترجمة التي ترجمها الإمام النووي باب التوقيت في المسح على الخفين. وهذا هو صح الأقوال وهو قول يعني الأئمة تقريبا كلهم خصوصا الأئمة الثلاثة الذين هو الإمام الشافعي وأحمد وأبو حنيفة يرون التوقيت أنه يمسح المسافر 3 أيام بلياليها ويوم وليلة للمقيم. وفي كتب الفقه المالكية يمسح ما شاء بدون توقيت ما لم تصب الجنابة. جاء في حديث كده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امسح نعم لا تصيبه من بول ولا غائب حتى تصيبه الجنابة، فإذا أصابته الجنابة لا. وهذا هو الأصح، وهو الحديث موجود أنا كان قرأنا عليه في سنن النسائي، والآن الإمام النووي يقول في سنن أبي داود ويمكن في غيره أنه ما في توقيت. والأصح الحديث اللي في البخاري وفي مسلم وفي غيرها أنه لا بالتوقيت، المسافر يمسح 3 أيام بليالي والمقيم يمسح يوم وليلة، وهذا هو الصحيح. وكذلك المسح يكون من أعلى الخف، يكون أعلى الخف الصحابة ما يمسح وبعض الذي يقول يمسح كذا من تحت ومن فوق. ولذلك ثبت عن علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي فكان أسفل الخف أول، والناس الأولين ما كانوا عندهم يعني نعلين زي ما الآن في الوقت الحاضر، واحد نعل يمشي بالشارع ولعن آخر لا يمشي برجلين. ورأينا نحن في نجد كده في نجد يمسح واحد خف يمسح عليه ويمشي به في الشارع، كان أول، لكن نعين بطل أول يعني خلاص عنده 2، واحد يمشي به في الشارع وآخر إذا دخل بيته أو هذا يمسح منه. مثل الشراك، لا الشراك ما يمشي في الشارع. فصحيح أنه لا بد منه. والحديث صحيح، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عيينة عن القاسم بن خيمرة عن شريح بن هاء قال أتيت عائشة أسألها عن المسعى الخفين. يعني جاء إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي عائشة رضي الله عنها المؤمنين سألها عن المسعى الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب، يعني اسأل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فإنه كان يسافر، ومعلوم أن في الغالب أن مسح الخفين يكون في السفر أكثر، وهي ما كانت تسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما. أما علي بن أبي طالب ما في غزوة من الغزوات إلا وقد حضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غزوة تبوك، كل الغزوات حضرها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غزوة تبوك فإنه لم يحضر فيها، الرسول جعله يقوم بشؤون أهله هنا، وكان كره ذلك فقال له رسول الله ما أحب أن تكون يعني مثل يعني هارون مع موسى عليه السلام، ولكن هارون نبي وأنت لسنين تقوم بشؤون عوائلنا، يعني يخدم عوائل الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجات الرسول وابنته الرسول فاطمة وغير ذلك. فسأل كان يسافر مع الكسالة فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولا يليهن للمسافر يمسح، ومن متى؟ من أول حدث، إذا لبس الآن في المغرب وأحدث في العشاء يصير يمسح من العشاء إلى العشاء. وهناك من يقول لا من وقت اللبس، والصحيح أنه من الحدث ويوما وليلة للمقيم. وكان سفيان إذا ذكر عمر أثنى عليه، والمراد سفيان هنا سفيان الثوري، سفيان الثوري إذا ذكر عمر الذي هو في السنة عمر بن قيس الملائي ذكره بخير، فإذا الحديث صحيح ففهم من ذلك. وحدثنا إسحاق أخبرنا زكريا بن عدي عن عبد الله بن عبيد بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بهذا الإسناد مثله. وذكر هنا وأما الأسانيد يقول فالملائي بضم الميم والمد كان يبيع الملاء، والملاء زي الملاية يسموها هنا المدينة، يعني ما تلبسه المرأة يعني بعدما أرادت الخروج من بيتها وتغطي وجهها وتغطي جسمها كله، هذا وكان يبيع الثياب المعروف ملاءة بالمد، وكان من خيار من الأخيار وعتيبة بضم العين وبعدها مثنات من فوق ثم من تحت ثم واحدة ومخيمرة كذلك بضم الميم والخاء المعجمة وشريح بالشين، يعني كلها بالحاء وهاني بهمزة آخر والأعمش والحكم والقاسم وشريح تابعون كثيرون. وأما أحكامه ففيه الحجة البينة والدلالة الواضحة لمذهب الجمهور أن المسعى الخفين موقف ل3 أيام في السفر وبيوم وليلة في الحضر، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء كل من أئمة الصحابة والتابعين وتابع التابعين. وهو قال مالك المشهور عنه يمسح بلا توقيت، وهو قول ضعيف أن الحديث ضعيف، وهذا لا يعيب على الأئمة، يعني مثلا الإمام يقول بهذا والإمام يقول بهذا، لأن مثلا يعني ما اتصل ما عرف الحديث أو ظن أنه ضعيف أو غير ذلك أو ما بلغه الحديث، يعني نحن نقول الإمام مالك ما بلغته هذه الحديث فيصير ما عليهم، واحتجوا بحديث أبي عمار بكسر العين في ترك التوقيت رواه أبو داود وغيره، يعني كذلك في النسائي وهو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث. وعود الدلالة من الحديث على مدى من يقول بالمفهوم ظاهرته، على مدى من يقول النبي يقول الأصل منع المسح فيما زاد. ومذهب الشافعي وكثير من أن ابتداء الموت من حين الحدث، مو من حين النفس، من حين الحدث، هذا كلام العلماء. فإذا قال العلماء ذلك فإن الرسول ما قال مثلا لا من حين الحدث ولا من بعد لبس الخف، لا من حين اللبس ولا من حين المس. ثم إن الحديث عام مخصوص بحديث صفوان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا، سفرا يعني وهذا موجود. الرسول كان يقول كان يصلي بأهل مكة الظهر والعصر والعشاء ركعتين، ويقول يا أهل مكة صلوا صلاتكم فإنا قوم سفر، يعني مسافرين، قوم سفر يعني مسافر، مسافر يجمع على مسافرين ويجمع على سفر. ثم إن الحديث مخصوص بحديث إلا من جناب، قال أصحابنا فإذا أجنب قبل انقضاء المدة لم يجز النص على الخبر، فلو غسل فلو اغتسل وغسل رجليه في الخبر ارتفعت جنابه، إذا غسل رجليه في الخبر يعني ويمكن بعض الماء ما يصل إلى جنب، أجازت صلاته. فلو أحدث بعد ذلك لم يجز له النص على الخبر، بل لابد من خلعه ونفسه على طهارة لإخراج ما لو تنجست رجله في الخبر فغسلها فيه فإن له النص على الخبر، يعني لو تنجست رجله في الخبر فغسلها فيه فإن له النص على الخبر بعد ذلك والله أعلم. قال في هذا الحديث من الآداب ما قاله العلماء أنه يستحب للمحدث وللمعلم والمفتي إذا طلب منه ما يعلمه عند أجل من أن يرشد إليه، يعني راجل من طلبة العلم ومن العلماء جاءه شخص وسأله ويعرف من هو أعلم منه فيقول روح لفلان، فإن عائشة تعرف علي بن أبي طالب وهي عندها من العلم فأرسلت لأنه هو رجل كان يسافر مع رسول الله، وعائشة كانت تسافر إذا أصابتها قرعة، والرسول كان يسافر في العمر وفي الحال يعني في الغزوات ويأخذ زوجة واحدة، يأخذ معه واحدة، فالذي يخرج سهمة تخرج معه، والذي ما يخرج سهمة ما تخرج، فلعن ذلك. وهذا جل وكذلك بعض يعني طلبة العلم إذا سئل يقول لا روح اسأل فلان، ويعصر أن هذه أنا لا أرى، فإذا كان هو يعلم ذلك يجاوب، لأن العلم الآن ما هو مثل أول، هذولك أولين، السلف وأيام الصحابة العلماء قد كثير والتابعين كذلك كثير، أما في عصرنا هذا فإذا إنسان من طلبة العلم سئل مسألة علمية وهو يعرفها ومتحقق لها يجاوب، ولا يقول روح لفلان ولا روح لفلان، لأنه هذا يروح يمكن يكون هذاك أقل أو يكون مثلا متعصب له، فهذا هو الواجب، لأنه جاء من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار، فلازم إذا سئل وهو يعلم يجب. ما يعلم يقول لا أدري ولا يخاف من لا أدري، يجب على طالب العلم لا يخاف من لا أدري أبدا. مر علينا أن الإمام مالك سئل عن 33 مثلا أجابوا عن 13 وباقي لا أدري، قالوا له كيف أنت إمام دار الهجرة ما تعلم؟ قال قولوا لنا من سألناه قال لا أدري، مثلا سألناه لا يخاف من لا أدري، ولذلك جاء العلم ثلاثة آية محكمة وسنة متبعة ولا أدري، ولا يخاف طالب العلم ولا العالم من كلمة لا أدري أبدا. فإذا خاف منها يعني بعد يصير فيه يعني أن يرشي إليه وإن لم يعرف قال سأل عنه فلان، اسأل عنه فلان، اسأل عنه فلان. قال أبو عمرو بن عبد البر اختلف الرواة في رفع الحديث ووقف على علي، قال ومن رفعه أحفظ، قال الرسول جعل الرسول، قال جعل الرسول معنا مرفوع يعني مو من عنده من رأي، يقول جعل الرسول الله صلى الله عليه وسلم المسافر يمسح كم 3 أيام برياله والمقيم يمسح يوم، فمعناه مين إلا وقت هو علي بن أبي طالب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا الحديث مرفوع، وإذا الحديث مرفوع خلاص انتهى. ثم ذكر باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، يعني من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المدينة هنا يتوضأ لكل صلاة، إذا صلى الظهر أراد يصلي الظهر يتوضأ، إذا أراد يصلي ولو ما انتقض وضوء ولو ما أحدث، وكذلك المغرب وكذلك العشاء. ولما ذهب إلى مكة في عام الفجر توضأ وضوءا واحدا من الفجر وصلى الفجر والظهر والعصر والمغرب ويمكن والعشاء بوضوء واحد. سأله عمر رضي الله تعالى قال يا رسول الله صنعت شيئا ما كنت تصنع، أنت كنت تتوضأ لكل صلاة والآن كل الصلاة صليتها بوضوء واحد، فقال ذلك صنعت هذا يعني عمدا عشان يعرف الناس أن هذا مو لازم، يعني هذا يستحب لو كان الإنسان ولما انتقد وضوء يتوضأ يكون أحسن. وجاء في أحاديث يعني مثل الصلوات الخمس يعني كمثل نهر غمر بباب أحدكم ينغمس فيه كل يوم 5 مرات، هل يقي من درنه شيء؟ الجواب لا. وقال إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا قمت إذا أردتم القيام إلى الصلاة وكنتم محدثين، كده يفسروا العلماء إذا قمتم إذا أردتم القيام إلى الصلاة وكنتم محدثين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أما إذا ما كان محدث ف فما يلزم عليه، إنما يسلم ويستحب له أن يتوضأ. أن يتوضأ مسألة الشراب هذا جائز المسح عليه، هذا إنه أحاديث موجودة في السنة بس لا يوجد في البخاري ولا في مسلم، يعني أحاديث المسح على الجورب لا يوجد في البخاري ولكن موجود في السنن، وإذا وجد في السنن كل حديث صحيح فهو موجود فيها. ولا يلزم من ذلك بعض الناس يتنطع يقول لا أنا ما أقبل الحديث إلا في البخاري، هذا تنطع. ما يجوز، ما ينبغي للمسلم كل أحاديث الرسول بس بشرط تكون صحيحة، ومعروف الأحاديث الصحيحة موجودة بس في البخاري في مسلم في أبي داود في الترمذي في النسائي، إنما البخاري ومسلم أعلى بس هذا هو الذي فجائز يمسح عليها كذلك يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام، وبشرط أن يعني الجراب يعني كذلك كون بعضهم يقول لازم يكون سخين يكون متين أو يكون من الكتان، ما هناك أدلة لأن الرسول فعل ذلك للتسهيل وعمر بذلك للتسهيل، لأن في بعض البلاد الإسلامية يعني فيها برودة شديدة، يعني هنا البلاد العربية مثلا الآن نجد أشد برد من هنا، المنطقة الشرقية أشد، سوريا تركيا خلي على يعني روسيا هناك مرات يقول إيه يعني تحت الصفر 30، نحن هنا لما يصير 4 فوق الصفر بعد تعبانين يعني 5 هذه الأيام يعني جو داخل، فلذلك داخل، وكذلك بشرط أنه يقول لا يكون مخروج، كل هذه إذا كان فرق بسيط فتقريبا ما هناك أدلة يعني توجب أن لا بد أن يكون هذا. فالحديث هو ثم ذكر أن الرسول توضأ يعني جواز صلاتك بوضوء واحد، وهذا إذا توضأ لكل صلاة هذا تقريبا مستحب وسنة، وأما واجب فلا يجب ذلك، لأن الرسول كان يتوضأ لكل صلاة، هذه عادة في المدينة وفي هذا. ثم في لما فتح مكة توضأ بوضوء واحد وصلى جميع الصلوات الخمس، والرسول هو القدوة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان عن علقمة ابن مرثد حول الإسلام، وقال حدثنا محمد بن حاتم واللفظ له حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة. شوف الأول قال حدثنا سفيان عن علقمة، مين هو سفيان؟ سفيان الثوري من الأئمة، لكن عن علقمة هنا عن وهو مدلس. فلما كان مدلس جاب الحديث الثاني قال حدثنا عن سفيان قال حدثني علقمة، عشان يزيد التدليس حدثني علقمة، هناك قال عن علقمة هنا قال لا حدثنا خلاص. ودائما الذي يكون عنده تدليس وقال حدثنا مقبول منه، وإذا قال عن ما يقبل، وهو سفيان معروف عند التدليس. فالحديث الأول وجاب الحديث الثاني قال حدثني علقمة، خلاص صار الحديث يعني ما في تدليس، عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد. أن الرسول يوم الفتح، يوم فتح مكة، ويوم فتح مكة كان في العام الثامن من هجرته صلى الله عليه وسلم بوضوء واحد، بوضوء يعني فعل وضوءا واحد. وقلنا الوضوء معناه الفعل، والوضوء معناه الماء الذي توضأ به، إذا كانت الواو مفتوحة الماء الذي توضأ سواء كان في إبريق أو في وعاء أو في غير ذلك يسمى وضوء. وضوء نفس الفعل، نفس غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ثلاثا ومسح الرأس وغسل اليدين المرفقين ومسح الرأس وغسل اليدين الكعبين، هذا يسمى هو وضوء الفعل. والوضوء نفس الماء الذي يكون ومسح على خفين. فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، قال عمدا صنعته يا عمر، عشان يعلم أن ذلك جائز، لأن الرسول دائما كان يتوضأ لكل صلاة، والآن توضأ وضوءا واحد لخمس صلوات معناه أنه جائز، فالإنسان إذا ما انتقل وضوءه جاز له ذلك. وهذا تقريبا وذكر هنا من أنواع في هذا الحديث أنواع من العلم، منها جواز المسح على الخف وجواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث، وهذا جائز بإجماع من يعتد به. وحكى أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن البطال في شرح صحيح البخاري عن عائشة عن طائمة من العلماء أنهم قالوا يجب الوضوء لكل صلاة وإن كان متطهر، وهذا ما في دليل عليه واحتجوا لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوه، لأن الله قال إذا قمتم إذا أردتم قيام فاغسلوا، هذا كان فاغسلوا فعل أمر. وسعيلة إذا قمتم إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون كده هذه معنى الآية، أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوه. وأما إذا لم يكن محدث وأراد يقول وضوء ما انتقض فله أن يصلي، وهذا يكون جمعنا بين الآية وجمعنا بين حديث رسول بين فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفتح لما كان يتوضأ لكل صلاة، ثم في يوم بعد فتح مكة توضأ وضوءا وصلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وضوء واحد، ومعنى ذلك أنه جائز. وما أظن هذا المذهب يصح عن أحد، ولعلم أرادوا استحباب تجديد الوضوء، أما المستحب هذا ما في شك، جائز وعند كل صلاة. ودليل الجمهور الحديث الصحيح من الحديث وحديث أنس في صحيح البخاري، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث. وحديث سويد بن النعمان في صحيح البخاري أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم أكل سويخا ثم صلى المغرب ولم يتوضأ. ومعلوم أن السويخ مما تمس من النار، يعني كان في أول الإسلام أي إنسان يعني يتوضأ ويأكل ما تمس من النار أمر الرسول يعني بالوضوء. وجاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الوضوء من كل ما مسته النار. والصويخ معنى إيه؟ يجي حب قرد أو دخن يحمس في النار ثم بعد ذلك يدق ثم يأكل، وهذا تمس النار. كذلك مثلا الأشياء الثانية الذي تمس النار الطبيخ اللحم ما يأكل كده، يعني كان كده. ثم بعد ذلك جاءت أحاديث ترك الوضوء مما مست النار، ولذلك هنا في البخاري ما في، لكن في سنن أبي داود وفي الترمذي يذكر باب الوضوء مما مست النار. خلاص جاب الأحاديث كلها بعدين يقول ترك الوضوء مما مست النار، فيصير هذا ناسخ. ومعلوم الناسخ والمنسوخ يوجد في القرآن ويوجد في السنة، في أحاديث رسول الله موجودة هذا وهنا كذلك موجود. فإذا ناسخ ثم أكل سويخا ثم صلى المغرب نعم ثم ولم يتوضا، ومعناه احاديث كثيره كحديث الجمع بين الصلاتين في عرفه، هذا معروف ما توضا، لو كان توضا كان الصحابه يقول. والمزدلف وسائر الجمع بين الصلوات الفائتات يوم الخندق لما فات الصلاه يعني العصر ما صلى حتى غربت الشمس، قال ملأ الله قبورهم نعم نارا شغلون على الصلاه الوسطى صلاه الوسطى، فقام وتوضا الرسول في القطحاء بعدما غربت الشمس وصلى اول المغرب ثلاثا ثم صلى العشاء ولم يتوضأ. فهذا دليل على أنه جاء قيل إنها منسوخة بفعل النبي، وهذا القول ضعيف. وقال أصحابنا يستحب تجديد الوضوء هو أن يكون على طهارة ثم يتطهر ثانية من غير حدث. وفي إشراف استحباب التجديد أوجه أحدها أنه يستحب لمن صلى صلاة لمن صلى له صلاة به، يعني لمن صلى به يعني بالوضوء لمن صلى به صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة. والثاني لا يستحب إلا لمن صلى فريضة، والثاني يستحب لمن فعل به ما لا يجوز إلا بطهارة كمس المصحف، يعني بدأ مس المصحف لا في إيه. جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يمس القرآن إلا طاهر، أخذ به العلماء لا يمس القرآن إلا طاهر، ففسروا على أنه هو حديث المحزن وحديث المحزن يعني حسنة لا يمس القرآن إلا طاهر. ولكن هناك من العلماء من يرى أنه يعني أما الآية اللي استدل بها لا يمس إلا المطهرون فهذه عائدة عن الملائكة، إنه لقص القرآن الكريم في كتاب مكنون، إنه القرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. لو كان بني آدم كان يقول لا يمس إلا المتطهرون، المطهرون الملائكة. وهذا يعني من أنواع أحاديث يعني أن القرآن لهم إلا أما يقرأ غيبا فهذا جائز، يقرأ غيبا وهو محدث حدث أصغر جائز، وإذا كان محدث حدث أكبر فلا. جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان الرسول يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنب، فإذا كان جنب ولا آية، يعني الإنسان إذا كان جنب ليس له أن يقرأ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، يقول إيه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما يسر، أما قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس أو آيات من القرآن لا ما يقرأها أبدا. وكذلك سجود التلاوة لازم، لو سجود التلاوة لازم يكون إيه متطهر. والرابع يستحب وإلا من يقصد به شيئا أصلا، وإن لم يصلي به شيئا أصلا، وإن لم يصلي به شيئا أصلا بشرط أن يتخلل بين التجديد والوضوء زمن يقع مثل تفريق. ولا يستحب تجديد الغسل على المذهب الصحيح المشهور يعني. وحكى إمام الحرمين وجن أنه يستحب، وفي استحباب تجديد التيمم وجهان، حكى التيمم يلزم الجواب مثلا كل ما يبغى يتوضأ، كل ما إذا كان مريض أو به عذر أو ما وجد الماء كل صلاة يتيمم له، يتيمم للظهر وللعصر وللمغرب وللعشاء. وبعضهم يقول لا التيمم بدل ايه الوضوء، كما ان الوضوء يجوز ان يسبب عدة صلوات وكذلك التيمم، ولكن اكثر الفقهاء يقول لا أن التيمم لكل أي صلاة إلا إذا كانت مع بعض يمكن أن يكون كانت يعني في وقت واحد فهذا يمكن أن يفعل. باستحباب تجديد التيمم وجهان أشهرهما لا يستحب وصورته في الجريح والمريض ونحوهما ممن يتيمم مع وجود الماء ويتصور في غيره إذا قلنا لا يجب الطلب لمن يتيمم ثانيا في موضعه والله أعلم. وأما قول عمر رضي الله تعالى عنه صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه ففيه تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الوضوء لكل صلاة عملا بالأفضل وصلى الصلوات في هذا اليوم بوضوء واحد بيانا للجواز كما قال صلى الله عليه وسلم عمدا صنعته. وفي هذا الحديث جواز سؤال المفضول للفاضل عن بعض أعماله يعني الرسول إيه لا ينطق عليه ورسول ونبي فكان زي يعني عمر ما يسأل لكن لما شاف عمر يعرف أن الرسول دائما كان يتوضا لكل صلاة اليوم ما فعل إيش بل كمشي البشر يمكن ينسى فلذلك سأل يعني المفضول يسأل وإلا مثلا الرسول معصوم ما يمكن يفعل شيء لكن ظن أنه بلكن نسي لأن الرسول من عادته أنه يتوضى لكل صلاة اليوم صلى كل الصلوات الخمسة بوضوء واحد فقال له كيف يعني قال صنعت ذلك ليش عشان يعرف الناس جائز فلا بأس يعني مثلا في عصرنا هذا عالم كبير طالب من طلبة يسأل عن مسألة علمية يسأله كان يفعل شيء وفعل شيء مثل ما حصل مثلا في السهو فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى مرة صلاة إحدى العشي الظهر أو العصر ركعتين وسلم وكان من جملة من صلى أبو بكر الصديق وعمر فهاب أن يكلم واحد رجل عادي قال له يا رسول الله أقصرت الصلاة نسيت أنت ما صليت بنا اليوم الظهر والعصر ركعتين أنت نسيت قال لم أنسى ولم تقصر رسول متذكر أنه صلى أربعا خلاص قال بلى يا رسول الله فسأل الرسول الصحابة وصدق باليدين قالوا نعم فأو ما فقال الرسول وهذا لحكمة سيأتي بعدين في سجود الصلاة لأنه لو كان الرسول ما سهى في الصلاة وبعدين جاء أبو بكر المساء ما هو الحكم الشرعي ما يعرف ولذلك كان لأن الرسول جعلت قرة عيني في الصلاة ولذلك في هذه الأشياء يعني قال وكان يواظب على وجود كل صلاة عمل بالأفضل أو صلى صلوات في هذا اليوم بيانا للجواز كما قال صلى الله عليه وسلم عمدا صنعته. وفي هذا الحديث جواز سؤال المفضول للفاضل عن بعض أعماله التي في ظاهرها مخالفة للعادة لأنه قد يكون عن نسيان فيرجع عنها وقد تكون تعمدا لمعنى خفي على المفضول فيستفيده. فدحين عمر عرف أنه يجوز الصلوات بوضوء واحد. وأما إسناد الكاف ففيه ابن نمير قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد وفي الطريق الآخر يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة عشان ايه حدثني علقمة عن علقمة نحن هذا مدلس ولذلك قام جاب الحديث الثاني قال حدثني ما قال عن علقمة في الأول قال عن علقمة وفي الثاني كذا وعاد ذكر سفيان وعلقمة لفوائد منها أن سفيان رحمه الله من المدلسين وقال في الرواية الأولى عن علقمة والمدلس لا يحتج بعنعنته هذا الاتفاق إلا إن ثبت السماع منتج وجميع الأحاديث المعنعنة في البخاري وفي مسلم لها طرق مروية متصلة أما في غيره فيها أشياء عن سفيان فلم يستجد مسلم رحمه الله تعالى الرواية عن الاثنين بصيغة أحد فإن حدثنا متفق على حمله على الاتصال وعن مختلف فيه كما قدمنا في شرح المقدمة إذا قال عن هذا فيه أنه متصل وفيه أنه غير متصل. ثم ذكر باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء يعني هذا باب كراهة غمس المتوضئ مصدر مضيف إلى فاعل ثم بعد ذلك وغيره يعني باب كراهة غمس المتوضي وغمس غيره بعدين يده هذا المفضول مصدر مضيف إلى فاعله ثم جاء بعده كثير في القرآن ولولا دفع الله الناس يعني ولولا أن يدفع الله الناس ولولا دفع الله دفع مصدر مضيف إلى الفاعل بعدين جاء المفعولين كذلك باب كراهة غمس المتوضي كراهة يعني كراهة أن يغمس المتوضي كده وغير المتوضي يده المشكوك في نجاسته. وجاء في الحديث أن الرسول أمر إذا الإنسان قام من النوم لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها في رواية حتى يغسلها وفي رواية حتى يغسلها ثلاث والقاعدة الحافظ حجة على من لم يحفظ الحافظ حجة على من يحفظ حديث يغسلها بس ففي حديث يغسلها ثلاثة قبل أن يدخلها في الإناء. أيات نأخذ سيادة العلمية، نحن قاعدة عندنا صحابي يقول كذا وصحابي يزيد علم، هذه قاعدة علمية معروفة، وهذا موجود كثيرا يعني في القرآن وفي السنة يعني كذلك مثال ذلك في القرآن، ما في آيات مثلا تحرير رقبة، في آية تحرير رقبة المؤمن، نأخذ إيه لازم يكون إيه في الكفارة لازم يكون إيه، وهكذا يعني هنا ثلاثة وهنا ثلاثة، هنا ثم في نجاسة في الإيه قبل غسلها ثلاثة، يعني مشكوك في نجاسة، وهي اليد لما الإنسان جاء في الحديث يعني لا يغمس أحدكم يده في الإناء قبل أن يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده. يقول هذا يعلل الإمام النووي إنه أهل الحجاز يعني لما كانوا في الجاهلية وفي أول ما أسلموا يعني أهل الحجاز ما هي بلاد فيها أمياه كثيرة، أكثر الناس إذا ذهب بال أو تغوث يمسح به بالأحجار، يعني يمكن 70% ولا 90%، فإذا مسح بالآف يعني في النجاة في الغائط مسح المكان الذي خرج منه الغائط ما يطهر، مسح بالإيه بالأحجار أو بالخروج أو بالأخشاب أو بغير ذلك ما يطهر، في بالي إيه نجاة، فإذا حط يده فيها هو نايم فيها شيء، فلأجل ذلك يقول هذا. ويمكن الإمام مالك يقول هذا تعبدي، في موجود أحاديث يقول تعبدي، مثل ما جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ القلب في إناء فليغسله سبعا أولاهن بالتراب أخراهن بالتراب، الإمام مالك قال هذا تعبدي، الرسول قال غسله سبعا يقول له مرحبا على العين والرأس، أنا أقول له ليه مرتين تنظف، ثلاثة مرات تنظف، أربع مرات يقول سبعا، غير أن يقول لا لأن النجاسة هذه جناسة نجاسة مغلبة ولازم تغسل سبعا أخراهن بالتراب، أو والنجاسات الثانية زي مذهب الإمام الإمام أحمد أن كل النجاسات تغسل ثلاثة إلا إيه إذا ولغ الكلب في إناء، وسيأتي هذا برضو باب بعد هذا الباب يعني في إيه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فيقول هنا حدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمرو البكراوي قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه إناء مطق من نومه، في بعض الروايات إذا قام أحدكم يعني في الليل هنا إذا استيقظ أحدكم، ما ذكر لا ليل ولا نهار، في رواية لا بين إيه يعني في الليل إذا بات وقام من النوم، فلذلك وصحيح أنه يعني في الليل هو أشد ما يبقى، فلا يقدس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، شو هنا فإنه لا يدري أين باتت يده، يغسلها ثلاثا يعني ما يحط يده في الإناء، مثلا إبريق يصب على يده ويغسل المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة، ثم بعد ذلك يدخل يده في الإناء. وفي بعض في مذهب الإمام أحمد إذا فعل ذلك وكان قام من الليل فإن الماء هذا يصير ماء طاهر، وغيرهم يقول لا في كراهة لازم إيه يغسل يديه برا، فإنه لا يدري أين كيف باتت يده كيف باتت يده، مثلا كان عنده مثلا دمل ولا جرح صغير حط يده عليه مثلا، أو حط يده على دبره أو حط يده على ذكره، وخصوصا إذا كان الأولين كان يعني يمسحوا فهذا هو السبب في ذلك، والرسول قال وعلى كل حال ليس إنه ما في تحقق، فإذا النجاسة مشكوك فيها وما في نجاسة خصوصا في عصرنا الآن، الناس كلهم يعني في 195 يغسلون محل البول ومحل الغائط، فيقول هنا يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده، فلذلك هذه أشياء أمر الرسول بها. قال الشافعي وغيره من العلماء رحمه الله تعالى ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت يده إن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة، فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن يطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على بثرة أو خملة أو قدر غير ذلك. وفي الحديث دلالة لمسائل كثيرة في مذهبنا ومذهب الجمهور مذهب الإمام الشافعي، منها أن الماء القليل إذا وردت عليه نجاسة نجسته، أي ماء قليل إذا وردت عليه نجاسة ولو نقطة من الدم أو نقطة من البول مثلا في الإبريق أو في الوعاء الصغير نجسة. أما إذا وردت النجاسة على الأرض الماء ورد على النجاسة تطهر، زي لما بال الأعرابي في هذا المسجد الرسول قال إيه نعم أريقوا عليه ذنوبا من ماء، إن بول الأعرابي قد يجسد في المغرافة كثير يعني ويجد الذنوب الماء معناه دلو كبير خلاص يروح النجاسة. أما إذا وردت النجاسة على الماء ولو قليل ولذلك ولكن أعدل المذاهب الحقيقة في في في في في الماء هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأحسنها وأقوى دليل، لأنه في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، يعني حتى في الإبليق إذا جاء شيء ما غير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه معناه طاهر. هذا يعني تقريبا هو عدد المذاهب الثانية زي الشافعية والحنابلة يروا أنه لازم يكون يعني يكون القلتين، قلتين معناه كناية عن يعني يمكن برميل كبير يعني ها قلتين وعاء كبير. فلذلك وكذلك بعض المذاهب يرى أن الماء ينقسم إلى قسمين خصوصا المحدثين، أن الماء طهور ونجس، لأنه في الأحاديث ما في طاهر، لكن المذاهب فيها أن الماء طهور وطاهر ونجس، طهور يتوضأ به ويغسل النجس، طاهر يشرب الماء نعم يطبخ به، ونجس الذي لا يجوز لا يطهر به. ولكن الحديث كده موجود، الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ريح نجاس. هذاك إيش يقول مثلا الماء الذي اختلط مثلا بالزعفران أو بالورد إيش نسميه ماء الورد، ماء الزعفران ما يسمى ماء قصدي، هذا هو. وسيأتي يمكن في إيه في أحاديث يعني طهارة في الموضوع هذا، لأن الذي تعلق بالله لا يرى قليلا، وكانت عادتهم استعمال الأواني الصغيرة التي تقصر عن قلتين بل لا تقاربهما، ومنها الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه، أن إذا وردت عليه النجاسة وإذا ورد عليها أزالها، ومنها أن الغسل سبعا ليس عام في جميع النجاسات، وإنما ورد الشرع به في ورود الكلب خاصة، ومنها أن موضع الاستنجاء لا يطرب الأحجار، إنما هذا تخفيف وتسهيل من الرب سبحانه ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يبقى نجسا معفوا عنه في حق الصلاة، ومنها استحباب غسل النجاسة ثلاثة، لأنه إذا أمر به في المتوهمة ففي المحققة أولى. ولذلك يمكن الإمام الشافعي كذلك مثل الإمام أحمد في هذا، أن كل نجاسة تغسل ثلاثة إلا الكلب، فإما تغسل سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب يصعب فيها، ولا يؤثر فيها الرش، لا يؤثر فيها الرش، لكن في إيه؟ في بول الغلام، فإنه صلى الله عليه وسلم قال حتى يغسلها، ولم يقل حتى يغسلها أو يرشها، ومن استحباب الأخذ بالإحتياط في العبادات وغيرها ما لم يخرج عن حد الإحتياط إلى حد الوسوسة، كما هو يوجد في بعض الناس الطيبين الصالحين تجد عنده وسوسة، يعني كثيرا من الناس يدخل فيهم الوسواس شديدا جدا، حتى يرى مثلا البيوت اللي فيها أطفال أن فراشهم كله نجس ولا يرضى يتوضى هناك ولا يأخذ من ماءهم ولا شيء. وكذلك بعضهم كذلك يدخل عليه الشيطان من جهة القراءة، كما يوجد بعض مثلا بعض طلبة العلم وبعض المذاهب يعني في الفاتح يبعد يقرأ الفاتح الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لأنه الغرف المذهب أن في الفاتحة تم 11 شجة، إذا ما شدد واحدة صلاة ذات فهو يقرأ حتى يوصل غير المقبول كله يدريس انت الرحمن هذيك ما شدته يعيد ثاني مرة، بعدين يركع الإمام هو لسه ما ركع، ويصير بعدين يجد وكل ما وهي دائما وسوسة ما تجي إلا مع الناس الطيبين، إلا ما يصلي هذا خلاص انتهى منهم، انتهى منهم إبليس ما بيشغل إيش بغاه هو صار ما يصلي خلاص إيش بغاه هذا، أما الناس اللي يصلي هم دول يسوي لهم طرق هذا، لا قعدنا لم صلاتك المستقيم ثم لا أتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولذلك إذا وصل إلى حد الوسوسة خلاص لازم هو يترك ذلك. وحتى في البول كذلك، شخص كل ما توضأ يجي الشيطان يقول له لا أنت خرجت منك نقطة من البول، ما هو الطريقة السليمة؟ يأخذ ما في كفه ويرش في الوالد خلاص، فإذا جاء قال له قول يقول له لا هذا ما أنا رشيت مرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة، هذا زبون ما هو راضي يمشي معنا يبطل يروح يدور زبون آخر وهكذا. وأما إذا ودائما هو يدور الألم، فإذا وصل إلى حد الوسط والفرق بين الإحتياط والوسط كلام طويل أو ضحته في باب الآن من شرح مهذب، شرح مهذب وهو كتاب زي المغري، استعمال الفاظ الكنايه فيما يتحاشى من التصريح به، فانه صلى الله عليه وسلم قال لا يدري اين باتت، يعني الرسول ما قال لا يدري اصابته نجاسه ولم يقل فلعل يده وقعت على على دبره او ذكره او نجاسه ونحو ذلك، وان كان معنى قول صلى الله عليه وسلم. ولهذا مظاهر كثيره في القران العزيز والاحاديث الصحيحه، وهذا اذا علم ان السامع يفهم بالكنايه المقصود، فان لم يكن كذلك فلا بد من التصريح ينفي اللبس والواقع، هذا انه اصحابه اناس يتكلموا باللغه العربيه. بخلاف المكتوب على هذا يحمل ما جاء في ذلك المصرح به والله. وهذه فوائد من الحديث غير الفائده المقصوده هنا وهي النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسله، وهذا مجمع عليه. لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهي تنزيه، وأما الإمام أحمد فيرى أنه حرام، وإذا وضع يده في الماء هذا قبل أن يغسلها ثلاثا هذا الماء لا يتوضأ، يسمى لا يسمى طاهر يشد جهد. ليه؟ أخذ بلفظ الحديث لا يغمس، نهي. ودائما في قاعدة علمية أن كل شيء ينهى عنه الله وينهى عنه الرسول فهو حرام، حتى يأتي دليل يصرفه من الحرام إلى إيه؟ إلى الكرام. وهنا ما في هذا يعني. والعلماء الآخرون يقول لا، هذا إيه؟ نهي إيه؟ نهي تنزيه. وهذا موجود يعني كثير، يعني أي واحد يقول كل أمر للوجوب هذا ما أصاب، كل نهي للتحريم ما أصاب. إذا الأمر تارة يكون للوجوب وتارة يكون إيه؟ للندم والإحسان. كذلك النهي تارة يكون إيه؟ النهي للتحريم وتارة يكون إيه؟ وهذا هو الصحيح. وأي مثلا إنسان قال لا كل نهي للتحريم فهو تقريبا لم يكن فقيها على ما ينبغي، وكل أمر من الوجوب كذلك. وهذه يعني قالوا فوائد هذا الحديث من غير والله أعلم. وهذه فوائد من الحديث غير الفائدة المقصودة وهي النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسله، وهذا مجمع. لكن الجماهير من العلماء المتقدمين على أنه نهي تنزيه لا تحريم، ولو خالف وغمس لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس. وحكى أصحابنا عن الحسن البصري رحمه أنه ينجس، وكذلك الإمام أحمد كذلك يقول إن كان قام من نوم الليل. وحكوا أيضا عن إسحاق بن راهوي ومحمد بن جرير الطبري وهو ضعيف جدا، فإن الأصل في الماء واليد الطهارة فلا ينجس بالشك، وقواعد الشرع متظاهرة على هذا، ولا يمكن أن يقال الظاهر في اليد النجاسة، اليد ما فيها نجاسة حقيقة. وأما الحديث محمول على التنزيه، ثم مذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام بل غير معتبر فيه الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها قرئ له غمسها في الإناء قبل غسلها سواء قام من نوم الليل أو النهار. والصحيح أن في يعني أحمد يرى في إيه؟ في نوم الليل أو في نجاستها من غير، وهذا مذهب جمهور العلماء. وحكي عن أحمد بن حنبل رحمه الله رواية إن قام من نوم الليل كره كراهة التحريم، إن قام من نوم النهار كره كراهة التنزيل. ووافقه على عليه داود الظاهري اعتمادا على لفظ المبيت بات، والبيات دائما يعني بات دائما فعل يفيد يعني الذي من أخوات كان يبيت إيه أنه في الليل. مثلا نحن نقول بات المريض ساهرا، إيش معنى؟ يعني في الليل ما كان ينام من المرض اللي معاه، هذا معنى. ونقول مثلا ظل العامل عاملا في النهار، معنى الظل معناه في النهار كده، معنى هذه الأفعال لها معاني تؤديها في اللغة العربية. وهذا مثلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على العلم بقول صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت يده، ومعناه لا يؤمن النجاسة على يده، وهذا عام لوجود الاحتمال. فلذلك ذكر والله عنه هذا كله إذا شك في نجاسة. وأما إذا تيقن الطهارة وأراد غمسة قبل غسلها قد قال جماعة من أصحابنا حكم الشك، لأن أسباب النجاسة قد تخفى في حق معظم الناس، فسد الباب لئلا يتساهل فيه من لا يعرف. والأصح الذي ذهب إليه الجمهور من أصحابه أنه لا كراهة فيه، بل هو خيار بين الغمس أو لا والغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النوم ونبه على العلة وهي الشك، فإذا انتفت العلة انتفت الكراهة، وأحسن الإنسان يغسله. ولذلك مر علينا في الوضوء أن عثمان توضأ وأكفى على يديه، يعني ما دخل يده في الإناء، وغسل يديه ثلاثا ثم بعد ذلك أدخل يده في الإناء وغسل إيه؟ يعني وجهه. فلذلك هذا تقريبا يكون إيه؟ أحسن من إيه؟ من يقول حتى إذا ما أمكن، يعني شو قال؟ إذا كان الماء في إناء كبير أو صخرة بحيث يعني كبير لا يمكن الصب منه وليس معه إناء صغير يختلف فيه، فطريقته أن يأخذ الماء بفمه، يعني يشدده يأخذ الماء بفمه ويصب على يديه ويغسل، لا يدخل يده في الإناء. هذا كمان يعني قطيه أو يأخذ بطرف ثوبه، بطرف ثوبه إن كان صوف يمكن ولا شيء كان يمكن ما يمكن، أو يستعين بغيره، يقول واحد تعال تصب لي على يدي، ويكون هذاك يعني ما نام. وأما أسانيد الباب ففيها الجابر، وهذا معروف يعني، وعمر الكراوي بفتح الباء الواحد وإسكاه، وهو حامل بن عمرو بن حفص بن عمرو بن عبد الله بن أبي بكر بن نفيع عن الصحابي، فنسب حامل إلى جده، وفيه أبو رزين واسمه مسعود بن مالك الكوفي كان عالما فيها وهو مولى أبي وائل شقيق ابن سلمة. وفيه قول مسلم رحمه في حديث أبي معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث وكيع يرفعه. ولا فرق بين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الصحابي يرفع الحديث إلى رسول الله. الحديث المرفوع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الموقوف على الموقوف على الصحابي، الصحابي فهموا من آية أو من حديث نبوي غير ذلك، فهذا معنى يعني قال عن أبي هريرة يرفع. وهذا وهذا بمعنى ذلك عند أهله كما قدمناه في المقصود، ولكن أراد مسلم يروي بالمعنى، فإن الرواية بالمعنى حرام عند جماعات من العلماء وجائزة عند الأكثرين، إلا أن الأولى اجتناب.